لماذا يرفع المثنى؟ وجمع الواو السالم الواو. إذا يختلف بالراء التثنية وجمع مذكر السالم يختلف بالراء، إذا أن التثنية ترفع بالألف والجمع يرفع بالواو، وفي النص التثنية كلها تنصب باللين. طيب، وأما حرف النون فيكون علامة النص في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. حذف النون يكون علامة النص في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وش هي الأفعال الخمسة؟ يقومان وتقومان، ويقومون وتقومون، وتقومين. هذا الفعل الخمسة ترفع بأي شيء؟ بثبات النون. خمسة. يقومان وتقومان، ويقومون وتقومون، وتقومين. خمسة هذه تقدم أنها ترفع بثبوت النون، فتقول الرجال يقومون وأنتم تقومون، وتقول الرجلان يقولان وأنتما تقولان، وتقول وأنت تقولين. أنت تقولين هو واضح. طيب، إذا دخل عليه ناصب، إذا على ناصب حرفت النون وجب أن تحذف النون، لا تقول لن يقوم ولن تقوم ولن تقوم ولن يقوم ولن تقومي ولن تقوم. مفهوم يا جماعة؟ الفعل الخمسة يا شيخ هي تقومان تقومان تقومون وتقومون تقومين. ترفع بماذا؟ طيب تنصب حذف النون، تنصب بحذف النون. تقول مثلا لن تقوما، ما تقول لن تقوماني، قل لن تقوما، لن تقوموا. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا ما قال لن تفعلون، فهو ينصب بحذف النون كذا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا. طيب، وتقول لن تقولا، لن تقولا خطب اثنين، وتقول الرجلان لن يقوما بحذف النون، وتقول للمرأة لن تقومي بحذف النون أيضا. فصار إذن حذف النون علامة النص في موضع واحد، وهي الأفعال الخمسة التي رفعها في ثبات النون، وهي يقومان وتقومان، ويقومون وتقومون، وتقومين. هذا الفعل الخمسة. طيب، أقول الفعل الخمسة الفعل الخمسة نظام أرجع يمكن دولا فعل مضارع، لا نقول هذا، لأنك يقول الفعل المضارع صار ثلاث اتصابي على الاثنين أو جماعه والمخاطبة اسم كذا، ويقول الفعل الخمسة عشان نذكرها بألفاظ. قال وللخفض ثلاث علامات، يكفي هذا؟ نصله خمس علامات، الخفض له ثلاث علامات، والرفع أربع علامات. يقول الخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتح،

الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علة واحدة، علتان من علل التسع، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علتان من علل التسع، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. فهمت تعريفه؟ ما كان فيه علتان من علل التسع، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. العلل هذه مجموعة في قول الشاعر: اجمع وزن عاتلا أنث بمعرفته. الشرط الأول: ركب وزد هجمة فالوصف قد كمل، الوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفته، ركب وزد هجمة فالوصف قد كمل. هذا البيت يجمع الأسماء التي لا تنصرف. اقرأ علينا يا غانم. لا لا ما هو ما ورد. يلا يا حسين اقرأ هاي بدون ورق. من اللي عيد مرة متابعة؟ اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، نعم ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. طيب هيا في غانم عبد الرحمن. نعم اجمع وزن عادلا أنث بمعرفته، ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا عادلا اجمع اجمع اجمع اجمع وزن عادلا أنث بمعرفته. نعم صح. قال آدم يلا يا آدم. وزن عادلا أنث زين. هذه طمرة من نصف الشطر الأول لا شيء. نعم اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. ها لا هذا كل بعض المحشين لا لا أحد المحشين مع النحو. أولا اجمع، اجمع يشير إلى صيغة منتهى الجمل، إلى صيغة منتهى الجموع، وهي التي على وزن مفاعل أو مفاعيل. هذا صيغة منتهى الجموع التي على وزن مفاعل أو مفاعيل. مش اللي على وزن مفاعل، مثل مساجد، منابر، مداخل، نعم مخارج، مدارس، كثير. كل اسم على هذا الوزن فإنه لا ينصرف، إنه لا ينصرف. فتقول مثلا مررت بمدارس، مررت بمدارس، ها لا لا هذه مقروءة. طيب وتقول مثلا صليت في مساجد كثيرة،

نوع من الحيوان من الدواب هذا غير ممنوع من الصرف لأنه له علم وله صرف. أفهى اسم جنس لنوع من الحيات لنوع من الحيات. فعلى هذا يا جماعة الوزن مش مرض به إجمع وزن زل مش مرض به وزن فعلي لأن يكون الاسم موازنا للفعل سواء كان علما أو وصفا. لكن تقول في العلم المانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل وتقول في الوصف العلمية الوصفية ووزن الفعل. أريد أن أقص على هذا لأنه صعب شوي. لا هو الوقت يا رب. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا ومعنى الآن صرف لا يلحقه التنوين أحمد ما يمكن يقول أحمد أبدا إلا للضرورة ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع ضرورة أو تناسب. ومنه قوله تعالى كانت قواريرا على قراءة قوارير أي قواريرا من فضة. إنما معنى لا إذن لا يصل وش معنى لا يلحقه الكلمة مثل أحمد وعثمان وسكران وعمر وزفر وما أشبه كلها لكنا. فما هو الاسم الذي لا ينصرف لنعرف جره بالكسر يحفظ بالفتح. كل اسم لا ينصرف فإنه يحفظ بالفتح. قلت لكم فيما سبق الاسم الذي لا ينصرف كل ما فيه علتان من علل عشر أو تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين. وهذه العلة المجموعة في قول الشاعر رشاد أنا أشاهد إياه رتب أمي إجمع وعلي جمع وحد زاد وزن وكذا رتب رتب وعلي جمع رتب وعلي كذا كذا جمع وحد زاد وزن وكذا رتب وعلي كذا كذا عجح لنا جنب وعد زاد وزن وكذا رتب وعن الجنب رتب وعن الجنب ثم طيب وعن وهو زيد هذا هو المشهور اجمع وزن عادلا أنذر بمعرفة ركب وزد عجمة بالوصف قد كمل. وذكرنا أن قوله يجمع يشير عبد الرحمن إلى صيغة منها الجموع. طيب وما هي صيغة منها الجموع؟ عيسى ما هي صيغة منها الجموع؟ الجموع المثل وهو مثل ما مفاتيح ما كان على وزن ما كان على وزن اجمع وزن على وزن افعال او فاعل لا من افعال افعال مفاعل او مفاعيل مفاعل او مفاعيل هذا صيغة مفاعيل. كل كلمة على هذا الوزن فإنه ممنوع من الصرف. مساجد مصابيح مقابر مناجيل نعم مواضع مواضيع مطارق مطاريق وكثير فنايل نعم عربية عربية عرفية ما علينا من عربية من فنائل ومنادي صح ومناديلة ها ومنائل صحائف ومخابز نعم كثير طيب مفاتيح كذا فواتير وقوارير فروع وعلى هذا كل ما كان على وزن مفاعل او مفاعيل فهو ممنوع من الصرف والعلة فيه ما هي صيغة منتهى الجموع كذا نقول مثال ذلك تقول مثلا صعدت على منابرة وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابرة منه على منابرة ما قال على منابر فهنا تجدون منابرة مفتوحة عن فيها آلة حجر تجدونها منونة ولا غير منونة غير منونة ما قال على منابر ولا على منابرا وهي على وزن ايش مفاعل اعرف يقول على منابر على حجر منابر اسم مجرور بعلى وعلى مجره الفتحه نيابه عن الكسر لانه اسم لا ينصرف اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف صيغه منتهى الجموع هذا المعنى صيغه منتهى الجموع تمام قول طيب كذلك ايضا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح البحر جر ومصابيح ما قال بمصابيح قول ليش اسم لا ينصرف فبمصابيح البحر جر مصابيح اسم مجرور بالباء وعن جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع كلو لا طيب شف لهدمت صوامع وضياع وصلوات ومساجد قول شف هدم الصوامع منونة ولا لا؟ ما نونة ليش؟ لأن ما تنصرف وبيع بيع منونة لأنها تنصرف وصلوات منونة لأنها تنصرف ومساجد ما نويت لأنها لا تنصرف لأنها لا تنصرف إذن هذا الأول إجمع وزن زن المراد به وزن فعلي كل اسم على وزن الفعل فهو لا ينصرف سواء كان علما أو صفة سواء كان علما أو صفة العلم مثل أحمد مثل أحمد أقول مثلا مررت بأحمد فالبحر جر وأحمد اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية ووزن الفعل لأن أحمد تكون فعل أحمد الله فعل فهي إذن على وزن الفعل كل اسم على اسم الفعل علما أو صفة فهو لا ينصرف أفهمتم؟ طيب مثال الصفة هذا العلم أحمد علم اسم رجل إذا وحدها أفضل أفضل ما هذا بأفضل مما عندي ما هذا بأفضل مما عندي البحر جر وأفضل اسم مجرور بالباء وعلى جر فتحة يبدأ عن الفترة لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف إيش؟ الوصفية ما نقول العالمية يعني أفضل وصف من يعلم الوصفية هو وزن الفعل الوصفية هو وزن الفعل نعم طيب وتقول مثلا نزلت ضيفا على أكرم من زيد على أكرم من حاتم نزلت ضيفا على أكرم من حاتم حاتم مش الطائع مضروب بالمثل بالكرم نزلت ضيفا على أكرم على أكرم على حرف جر وأكرم اسم مجرور بعلم وعلم جر الفتح أن يكون الكسرة لأن اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف إيش؟ على ضيف أكرم على أكرم على نعم نزلت على ضيف يعني مضيف أكرم من حاتم أو على أكرم لأن أوضحكم لأن أكرم لأن أكرم صفة الضيف أكرم نقول اسم مجرور بعلى على أكرم خلوا المثال على أكرم اسم مجرور بعلى ولم يجر الفتح نيابة الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف الوصفية وزن الوصفية نقول أفهمتم فصار الآن وزن الفعل تارة يكون علما وتارة يكون وصفا تارة يكون علما وتارة يكون وصفا يجمع وزن عادلا عادلا إشارة إلى العدل إشارة إلى العدل والعدل معناه أن يعدل اسم عن اسم ويكون في العالمية ويكون في وصفية مثال العالمية عمر وزفر هذه يقول زفر معروف اسم رجل عمر اسم رجل تقول وعن عمر ابن الخطاب وعن عمر ابن الخطاب ولا وعن عمر عمر لو جاء واحد يقول وعن عمر ومن يبي جاهلنا يقول عن حجر عمر لازم تكون مجرورة بالكسر إن لا عمر تكون مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف إيش علتان العالمية والعدل العالمية والعدل ومثله أيضا وهذا قول زفر وهذا قول زفر قول مضاف وزفر مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلى مجره الفتحة يحسين نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية والعدل كذلك أيضا يكون العدل في الوصف مثل مثنى وثلاثة ورباعة وخماسة وسداسة وصباعة وثمانة وتساعة وعشرة كلها معدولة عن وصف قال الله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع شف أجنحة مجرورة ولا لا مجرورة بكسر الضاد مثنى هذه عطف بيان لقوله أجنحة فهو مجرور لكنه على متجره كسرة مقدرة على آخرنا الفتحة، فتحة مقدرة على آخره نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمنع له من الصرف الوصفية والعدد، لأن اثنى معدولة عن اثنين اثنين، ثلاثة وحقق ثلاثة معطوفة على مثنى، والمعطوف على المجهول مجهول وعلى مجهده يوم، ثلاثة على مجهده فتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف الوصفية والعدل. ورباع نمشي في الآية، الواحد حق رباع معطوف على مثنى، والمعطوف على المجهول مجهور وعلى متجره يا آدم الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف والمنع له من الصرف الوصفية والعدل. طيب أنث التأنيث، التأنيث أربعة أقسام، عدل وشعر، العدل يعني معدول عن اسم، مثل عمر، عمر معدول عن عامر، سفر عن زائر، سحل اسم لواحد من النجوم يقول عن زاحل، مثنى عن اثنين اثنين، لأن مثنى يعني على اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة عن ثلاثة ثلاثة، رباع عن أربعة أربعة، يعني بدل ما تقول أربعة عن أربعة تقول ادخلوا رباع، ادخلوا مثنى. إيش معنى مثنى؟ اثنين اثنين، هي معذورة على اثنين اثنين في مثنى عن ثلاثة ثلاثة في ثلاثة عن أربعة أربعة في رباع وهكذا. يعني هذا معنى لا يعني. الله تعالى مثنى وثلاثة وأربعة، يعني على ثلاثة وأربعة، أي يعني له جناحين، منهم له جناح ثلاثة، منهم له أربعة، ثم قال يزيد في الخط ما شاء إلى استثناء الجناح كما قرأ الله الرسول عنه فيه. طيب أنث، أقول لكم إن التأنيث أربع أقسام، تأنيث بالألف الممدودة وبالألف المقطوعة، وتأنيث بالتاء تأنيثا معنويا وتأنيثا لفظيا. لا أجل قسم خامس، تأنيثا معنويا بغير التاء، تأنيث أربعة خمسة، تأنيث بالألف الممدودة والمقطوع، وتأنيث بالتاء لفظي ومعنوي، وتأنيث معنوي فقط، معنوي فقط. أول نبدأ بالتأنيث الذي بالألف، التأنيث الذي بالألف قلت إنها ممدودة ومقطوع، حمراء هذه ممدودة، قول حمراء ممدودة، حبلة امرأة حبلة مقصورة كذا، زرقاء ممدودة، سلمى مقصورة. إذن كل مؤنث في أعرف التأنيث الممدودة أو المقصورة فهو اسم لا، صحراء ممدودة. طيب كل اسم فيه أعرف التأنيث الممدودة أو المقصورة فهو اسم لا، سواء كان صفة أو علم أو أي شيء. أيضا قلت إن أتى أن التأنيث بالتاء حقيقي ولفظي، فمثلا طلحة اسم رجل فيه تأنيث بالتاء، لكن تأنيثه لفظي ولا حقيقي؟ لفظي، لأنه رجل. فتقول مثلا وعن طلحة، ولا تقول وعن طلحة، لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث اللفظي أو المعنوي. معنوي سبحان الله. طلحة طيب لفظ قتادة، قتادة تقول وهذا قول قتادة، أو تقول وعن قتادة. قتادة هنا اسم لا ينصرف، والمعنى من الصرف العالمية شبعت والتأنيث اللفظي. إنت اللفظ. طيب التأنيث بالتاء وهو معنوي، مثل عائشة، خديجة، فاطمة، هذا مؤنث تأنيث معنوي لفظ، معنوي لفظي، لفظ ينفي التاء، معنوي لأنه دال على مؤنث. لا غير مصروفة، مصروفة من أول. ليش؟ لأنها ليست علما، ليست علما. فالتأنيث مرة ثانية نعيده مرة ثانية، التأنيث يكون بالألف ممدودة ومرفوعة، ويكون بالتاء حقيقي، حقيقي ولفظه حقيقي ولفظه، ويكون حقيقي. يعني خمسة أقسام، بالتفصيل خمسة وبالإجمال ثلاثة. المؤنث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، شكم هذا الصرف لا ينصرف مطلقا على من كان أو صفة أو اسم جامد أو اللي ما ينصرف. المؤنث تأنيثا معنويا أو أو يعني حرف معنوي، أو مؤنث بالتاء حقيقيا أو لفظيا، اشترط له أن يكون علما، اشترط أن يكون علما. تمام الآن؟ ونقف على هذا، نشوف ناخذ تمرين بأن يكون الاسم على وزن خاص بالأفعال. منكم؟ وهذا لا بد فيه من علتين، لا بد فيه من علتين. أولاهما وزن الفعل، والثانية أن يكون علما أو وصفا، يكون علما أو وصفا. نكون إجماع. طيب زن إيش؟ لا لا، مش معنى زن، المراد وزن الفعل. وهذه العلة لا بد فيها من علتين، لا بد من علتين، وهما وزن الفعل أولا، والعالمية أو الوصفي بالتبادل. وزن الفعل لا بد منه، والعالمية أو الوصفي. مثال العالمية أحمد، يزيد، يزيد اسم رجل، وهي على وزن الفعل ولا لا؟ ها؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص، وفعل مضارع. يشكر اسم، اسم رجل يشكر، هذا أيضا فيها العلمية ووزن الفعل. الوصفية وزن الفعل، مثل أفضل، مثل أفضل. فتقول مثلا ما من أفضل من زيد، ما من أفضل من زيد، أفضل. وتقول مثلا مررت برجل أكرم من فلان أو من حاتم، هذا المشهور بالكرم، مررت برجل أكرم من حاتم، نزلت على شخص أكرم من حاتم. قول

التأنيث المعنوي مثل زينب. زينب التأنيث ايش؟ معنوي ما فيه تأنيث، لكن معروف انه اسم امرأة، معروف انه اسم امرأة. طيب فيه بعد ثاني سعاد، هذا ما فيه التأنيث لكن معروف انه اسم امرأة. هند، لكن هند فيها بعد، نعم خلنا على القول الثاني، هند ايضا ما تنصر لانها مؤنث تأنيث معنوي اسم امرأة. اولا طيب تقول مررت بزينب، قل بزينب بزينب، وتقول نظرت إلى سعاد، صح؟ وتقول مررت بهند، مررت بهند، قل نعم، لأنها مؤنثة تأنيث معنى. وكذلك دعت اسم امرأة، ودت وما أشبه ذلك. المهم كل ما كان علما وهو مؤنث، علما لمؤنث فهو ممنوع من الصرف للعلمية أشبهت، والتأنيث قول المعنى. التأنيث اللفظي أيضا إذا صار علما فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي. طلحة، طلحة اسم رجل، نقول مررت بطلحة، خطأ خط، لازم نقول مررت بطلحة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع المنصرف العالمية والتأنيث اللفظي. طيب قتادة كذلك علمية وتأنيث لفظ، أسامة مثل علمية وتأنيث لفظ، حارثة علمية وتأنيث لفظ. أولى طيب تجينا عائشة، خديجة، فاطمة، ايش رأيكم؟ أيضا ممنوع من الصرف من باب أول، لأن فيها التأنيث المعنوي واللفظي. طيب طلحة اسم شجرة، نظرت إلى طلحة كبيرة كثيرة الأغصان، إلى طلحة ولا إلى طلحة؟ ليش؟ لأنها ليست علما، لأنها ليست علما كذا. طيب الخمر مؤنث تأنيثا معنويا، قل لا يشرب الخمر حين يشربها، كل حين يشربه حديث حين يشربها فهو مؤنث تأنيث معنوي، هل ينصرف ولا ما ينصرف؟ ينصرف، الله يصرف عنه. نعم طيب كيف ينصرف؟ مش يصرف، ينصرف هو مؤنث تأنيث معنوي، ليس علما، صح ليس علما، ولهذا ينصرف. نعم تقول مثلا من شرب كأس خمر جلبنا، كأس خمر مشهور، مشهور بالإضافة وعلى مجرد الكسرة، ورما قلنا من شرب كأس خمرة جلبنا، مشهور الآن سواء على كل حال، لأنه ليس علما. ذلك يا أخواني المؤنث تأنيث لفظيا أو معنويا لا بد أن يكون علما، لا بد أن يكون علما. قول بناء من لهذا. طيب قلنا لكم طلحة اسم شجرة ينصرف لله ينصرف، اسم رجل لا ينصرف. ليش؟ لأنه إذا كان اسم رجل صار علما، إذا كان اسم شجرة ليس علما. تمام يا جماعة؟ طيب مررت بقائمة على ولدها، مررت بقائمة على ولدها، أو إن شئتم قلت مررت بامرأة قائمة على ولدها. صحيح ولا لا؟ نطق الآن صحيح ولا لا؟ شو يا أحمد؟ وأنت يا ولي؟ مررت بامرأة قائمة على ولدها. صحيح نطقي؟ ها؟ صحيح؟ طيب قلت مررت بامرأة قائمة على ولدها. خطأ؟ لماذا ينصرف؟ وهو امرأة مؤنث ليس علما، قائمة ليس علما فينصرف. طيب مررت بامرأة فاطمة ولدا، فاطمة يا أخواني قلنا لكم تو ما تنصرف ليس علما. ها؟ أنا تو قلت من قبل قليل فاطمة لا تنصرف. ليش؟ لأنها علم. أما الآن فاطمة الوصف فتنصرف. أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذا المؤنث تأنيثا معنويا أو لفظيا بالتاء لا ينصرف بشرط أن يكون علما. إذن لابد فيه من علتين، لابد فيه من علتين، التأنيث والعلمية. التأنيث والعلمية أن في معرفة يشير إلى العلمية التي لابد أن تصاحب بعض هذه العلل. نعم ينزل تنصرف تنصرف ولا لا؟ ما تنصرف لأنه علم. لا تنصرف لأنه علم. أنا ما سميت شجرة معينة طلحة، طلحة اسم كل أشهر من هذا النوع. صفة ما تنصرف، هي في الواقع اسم جامع. لكن مررت بطلحة عالية، كلين ينصرفن لأن عالية وصف، طلحة اسم مو علم ليس علم. هنا أما لو كان اسم رجل أو امرأة كان ينصرف. وصل ما جعل علم في رجل طويل، ها رجل علم. نعم. طيب الآن ما شاء الله شفتنا الاسم الذي لا ينصرف مو بينصرف. ما هي صيغة من دار الجموع؟ وآلف التأنيث الممدودة هو المقصود. وفهمنا إن عندنا علة ما يصح معها إلا العلمية، علة من هذا الفكرين الآن ما يصح فيها إلا العلمية. ما هي؟ التأنيث المعنوي أو اللفظي بالتاء، هذه ما يصح فيها إلا العلمية بس، تأنيث علمية. وفهمنا مما سبق مما قرأنا الآن إن فيه علل يكون معها علمية أو وصفية، وهي وزن الفعل والعدد بس العلمي هو العدد. لأن احنا قرأنا إجمع وزن عادلا أن فصار صيغة منها الجموع تكفيع له واحد، ألف التنين الممدودة والمقصورة تكفيع له واحد، التأنيث المعنى هو اللفظي لا علتي لكن بس واحدة العلمية فقط مع قوله تأنيث ما معه للعلمية. زين عادلة يعني وزن الفعل والعدل علتي وشي وزن الفعل والوصف وزن الفعل والعلمية، وعادلا نفس الشيء العادل والعلمية أو العادل والوصف. والله يعني العلمية وهي لا تنفرد وحدها، لا بد أن ينضم إليها شيء، لا بد أن ينضم إليها شيء هي وحدها ليست مانع من الصرف، يعني مجرد كون الشيء علما لا يقتضي أن يكون ممنوعا من الصرف. ولهذا محمد، علي، خالد، مبارك، سعيد ممنوع من الصرف ولا لا؟ مع أنه علم، مع أنه علم، فالعلمية وحدها لا تمنع من الصرف، لا بد أن تضاف إلى شيء، لا بد أن تضاف إلى شيء. ما هو الذي تضاف إليه؟ ذكرنا في آخر الدرس وزن الفعل والعدل والتأنيث. قول طيب، ما الذي يشاركها؟ الوصفية تشاركها في أي شيء؟ في وزن الفعل والعدل بس؟ لا، ما شاركها في التأنيث. لا، الوصف ولو كان مؤنثا ينصف، وصف ولو كان مؤنثا ينصف، لكن ما أعرف من كثير إلا آخر درس المؤنث الثالث. عندنا قلنا لكم صيغة منتهى الجموع كافية عن كل علم، أليس كذلك؟ قلنا لكم ألف التأنيث الممدودة كذلك كافية عن كل علم، ألف التأنيث المقصورة كافية عن كل علم، ثلاث دولي ما يحتاج إلى شيء، علمية ولا وصفية ولا شيء، متى وجدت فهو لا ينصرف. أفهمتم يا جماعة؟ وكافين هذه يا أخوان، إن ثلاثة هي وحدها علة تقوم مقام الاسم، صياغ منها الجموع، ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة. إن لكم وزن الفعل والعدل والتأنيث بغير الألف، وزن الفعل والعدل يتفق فيه، لا بد أن يضاف إليه إما العلمية أو الوصفية، وزن الفعل والعدل لا بد أن يضاف إليه إما العلمية أو الوصفية، إما العلمية أو الوصفية. يعني معناه أنه وزن الفعل ما يكفي حتى يكون علما أو صفة. مش بعد العدل لا يكفي حتى يكون علما أو صفة. طيب المؤنث بغير الألف وش ينضم إليه؟ العلمية فقط دون الوصفية، المؤنث بغير الألف العلمية فقط دون الوصفية. أنتم مثل عائشة، إن كان مقصدك أن تقول امرأة عائشة بكسب يدك وينصرف، وإن قصدت عائشة علم على امرأة فهو لا ينصرف. فهمتم؟ فاطمة إن قصدت امرأة فاطمة ولده في وصف فهو ينصرف، وإن أردت فاطمة علم اسم امرأة فهو لا ينصرف، وصار المؤنث في التاء بغير الألف، بغير الألف أحسن، لا بد فيه من العلمية، الوصف ما يؤثر فيه. طيب زينب مؤنث في غير التاء، إن سميته رجل انصرف، إن سميته امرأة لم ينصرف، العلمية والتأنيث يعني والتأنيث، اجمع وزن عادلا أن بمعرفة، وش معنى بمعرفة؟ أي بعلمية، وأقول الآن وقلت قبل قليل، العلمية لا بد أن ينضاف إليها علة أخرى، وش اللي ينضاف من العلة السابقة؟ وزن الفعل والعدل والتأنيث بغير التأنيث، ثلاثة، وزن الفعل والعدل والتأنيث بغير الألف، والتأنيث بغير الألف ثلاثة، هذه لابد أن تكون معها علمية، تكون علما أحد العلل الثلاثة. ركب، ركب يشير إلى التركيب المسجي، التركيب المسجي، وش معنى التركيب المسجي؟ تركيب المسجي أن تركب كلمتين وتجعل كلمة واحدة، تركب كلمتين وتجعل كلمة واحدة من غير زيادة على المعنى، مثل يقولون حضر موت، حضر موت هذا اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف التركيب المسجي، أصبح حضر موت، حضر حالة وموت حالة جمعا جميع صار اسم. بعلبك، بعلبك اسم بلد يا رب، أصله بعل في لبنان، نعم نعم، بعل وبك، فاعل وبق جمعا جميل وصار اسم لبلد واحد، يسمى هذا تركيب مزجي، والمزج في اللغة اسمها الخلط، المزج في اللغة الخلط. كذلك أيضا قالوا مثل معدي كريم اسم رجل، معدي كريم اسم رجل، أصله معدي كريما كلمتين ثم تفتاهما للأخرى فصارت كلمة واحدة، فيقال هذا تركيب مسجي، تركيب مسجي. إذن المركب تركيبا مسجيا ممنوع من الصرف، للعلمية إشبعت، والتركيب المسجي، للعلمية والتركيب المسجي. ركب زد، زد يشير إلى زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون ولا بد فيها، أي في زيادة الألف والنون، من أن تكون إما علما وإما صفة، يعني ما تكفي إلا وحدها، زيادة الألف والنون لا بد أن نضاف إليها إيش؟ علم أو صفة، علم أو صفة. مثال العلم سلمان، سلمان، سلمان أصله من سلم، سلم سين لام ميم، سلمان فيها زيادة ولا لا؟ فيها زيادة ألف ميم وهي علم، فلا يكون فهو ممنوع من الصرف، ولهذا نقول عن سلمان رضي الله عنه، سلمان، نقول عن سلمان. طيب عثمان مثل عثمان لأنه من عثمة، فالألف والنون زائدة، الألف والنون زائدة. سليمان فيها زيادة ألف والنون؟ لا، فيه زيادة ألف والنون. أصلا من سلم أيضا، من سلم، ولكن زيادة ألف والنون فصار سليمان مع زيادة الياء التي قبل الميم. يقول هذا أيضا فيه زيادة الألف والنون هنا. طيب نعمان، نفس الشيء، لأنه من نعمة فيها زيادة الألف والنون. إذن كل علم فيه زيادة ألف ونون فهو من نوع من الصرف للعلمية. أقول وزيادة الألف والنون للعلمية وزيادة الألف والنون. كذلك الوصف، الوصف إذا كان فيه زيادة ألف ونون يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. أرجو الانتباه، إذا كان الوصف في زيادة ألف ونون فهو ممنوع من الصرف. نعم، مثاله سكران، غضبان، يقال مررت بسكران ومررت بغضبان، لأن سكران من المشتقة من سكر، غضبان من غضب، لفيها زيادة الألف والنون، فيها زيادة الألف والنون، إلا أنه إيش فيها؟ صفة النجمة يمكن في فوق الرحمة المشتقة. إيه بس صف، هذا خطأ في ترتيب الصف، في صف الله. شوف خد تعال تعال لا بالتاء، اشترطوا في الوصف اللي فيه الألف والنون أن يكون مؤنثه بالألف لا بالتاء. سكران مؤنثه سكرا، لا من سكران. ندمان يا غضبان، غضبان. بخلاف ما إذا قلت ندمان فإن مؤنثه ندمانه، وسلطان مؤنثه سلطان، ولذلك سلطان ينصرف وندمان ينصرف، كلاهما ينصرف، لأن وإن كان وصفا لكن مؤنثه على فعلانه. مرة ثانية الآن زيد إيش إشارة إلى زيادة الألف والنون، فيشترط مع الزيادة أن يكون علما أو صفة، يكون علما أو صفة، ويشترط في الصفة أن لا يكون مؤنثه بالتاء، يشترط في الصفة أن لا يكون مؤنثه بالتاء. لا هذه اللغة العامية، اللغة العربية الفصحى غضبة. نعم فرحة، ما عاد مؤنثه، إن كان هي فرحة هو ممنوع من الصرف، يرجع إلى القاموس مش مؤنث. نعم ها؟ ما تعرف وشلون؟ لا ما نقول هذا، نقول كما قال النحويون الوصف إذا كان فيه زيادة ألف ونون فإنه ممنوع من الصرف بشرط أن لا يكون مؤنثه إيش بالتاء. إذا قيل كيف نعرف المؤنث بالتاء أو غير التاء، نقول نرجع إلى القاموس، إلى قاموس اللغة العربية. طيب ما رأيكم في قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب، كمثل صفوان عليه تراب؟ لا سمع علم ولا صفة، اسم جامد. ولهذا قال صفوان كما في صفوان فصار منصرفا. طيب، وما رأيكم وحفظا من كل شيطان مارد؟ شيطان مصروف يعني فيها للكل. نعم، إن شئنا قلنا ليس بعالم وإن المراد به الجنس، وإن قلنا إنه عالم فلأنه قد طيب إنه من شطن يشتم إذا بغض، وإذا صارت من شطن صارت النون زائدة ولا أصلية؟ صارت أصلية. نقول لابد من زيادة الألف والنون، من زيادة الألف والنون. إذن أخوانا زد بيتوا ايش معنى زيادة الألف والنون، ويشترط أن تكون في علم أو وسط، ويشترط في الوسط أن لا يكون مؤنث بالتاء، أن لا يكون مؤنث بالتاء. كل واحد لا يكون مؤنث بالتاء هو معنى هذا فعلا. أردتم جماعة؟ طيب، زيادة الألف والنون في غير العلم والوسط تمنع من الصرف ولا لا؟ ما تمنع. كون النون أصلية يمنع من الوسط؟ ما يمنع. وكذلك لو كانت الألف أصلية لم يمنع، مثل لو قلت أبان بمعنى أضحى، الألف والنون أصليتان أيضا، الألف والنون أصليتان، فلا بد إذن من زيادة ألف والنون، ولا بد من أن يكون علما أو صفة، ويشترط في الصفة أن لا يكون مؤنثها بالتاء. تمام يا جماعة؟ طيب، نعم. إذا أضيف يعني بأن كان الجزء الأول والجزء الثاني. لا في ليه؟